بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها رضي الله عنها، حدثته أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطت، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفى عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فذكر الحديث. قال: وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال الألد الخصم. وعن وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكل، أو قال أكل، فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من هجران المسلم وترويعه والإضرار به وأذى، منها حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في هجرها لعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها أسماء رضي الله عنها، وأبوه الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وابن الزبير فضائله كثيرة رضي الله عنه، صحابي من صغار أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ربته السيدة عائشة رضي الله عنها واكتنت به، كانت كنيتها أم عبد الله، وهذا هو عبد الله الذي اكتنت به عائشة رضي الله عنها ابن أختها، والخالة بمنزلة الوالدة، فاكتنت به السيدة عائشة رضي الله عنها أم عبد الله به وربته رضي الله عنها. فحدث من عبد الله بن الزبير شيء حزنت من أجل السيدة عائشة رضي الله عنها، ونزرت أنها تقاطعه تهجره. والسيدة عائشة متأولة أن هذا هجران في الله، وأنه يستحق ذلك لأنه عاق لعقوقه، وهو ظن أنه مصيب في الذي قاله. كانت السيدة عائشة غاية في الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما كانت في الورع والعلم على ما كانت فيه من علم جم عظيم وأدب جم عظيم، وكانت هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها. فكانت تحب الإنفاق في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، وكانت لا تمسك شيئا، كانت لا تمسك شيئا، كلما آتاها الله عز وجل مالا أنفقت لله عز وجل، حتى إنها لعلها تكون صائمة في يوم ويأتيها ألوف من الدراهم أو الدنانير، فتوزع هذه الألوف، تأمر جاليتها تقول: أرسلي إلى فلان، وأرسلي إلى فلان، وإلى فلان، وإلى، ترسل هذا المال حتى إنه لا يأتي وقت فطورها فلا تجد شيئا تفطر عليه، فتؤنبها جاريتها، يعني كل هذا المال جاء إليك وأنفقته، أما لو أنك تركت شيئا تأكلينه يعني كنت سبتي حاجة نجيب بها طعام تفطري عليه، فنقول لو ذكرتيني لفعلت، يعني أنا نسيت، لو كنت فكرتيني كنت افتكرت نشتري حاجة نفطر عليه. فكانت غاية في الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا القصة أن عبد الله بن الزبير كان يرسل إليها بمال، فأرسل إليها مالا مرة رضي الله عنه، فأخرجت هذا المال وتصدقت به. وفي رواية أنها باعت دارا أو ربعا من ربعها، أرض عندها أو دار من ديار السيدة عائشة التي تملكها، باعتها وتصدقت بثمنها. فابن الزبير وجد أن هذا الإنفاق الكثير، لا هذا كثير أن تنفق مثل هذا، أن تبيع دار عشان تتصدق بثمنها، هذا كثير. هو نظرته هذه، وكانوا يبخلونه، كانوا ينظرون إليه أنه ممسك شوي، لكن السيدة عائشة كانت غاية في الكرم. فهو تفوه بكلمة شديدة يقول لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليه، نحن نحجر عليها. من يحجر على من؟ أنت تحجر على عائشة خالتك، الحجر يكون على السفيه، كأنك ترميها بأنها سفيهة في إنفاقها وفي إخراجها لله عز وجل. لا، لا تكون نفقة لله عز وجل سفاها أبدا. فلما قال ذلك استحق أن يؤدب واستحق أن يهجر، ولكن السيدة عائشة كأنه أخذها الغضب فهجرته فترة طويلة، وبدل من أن تقسم قالت ما هو أشد من القسم. القسم لو إنسان قال والله لا أفعل كذا وأفعل كذا، فيقال لهذا الذي أقسمت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن هي شددت في هذا الأمر، قالت لله علي نذر، لا كلمت ابن الزبير، لا أكلمه، لله علي نذر، وما قالتش إيه هذا النذر، كأن نذرها أنها لا تكلم ابن الزبير، وما حطتش شيء قصاد هذا الأمر. فالإنسان العادة أنه إذا نذر فيقول لله علي أن أتصدق بكذا إذا فعلت كذا مثلا، يبقى لو فعل هذا الشيء يلزمه أن يتصدق بكذا. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما حطتش الدقيه الذي تجعله في نذرها، وجعلت النذر نفسه أنها لا تكلم ابن الزبير. فابن الزبير انتبه لنفسه أنه قال ذلك لعائشة رضي الله عنها، وإن هجرته يحتاج إليها في الدنيا والآخرة. شرف لابن الزبير أن السيدة عائشة تكلمه خالته، لو تقال بين الناس ابن الزبير السيدة عائشة هجراه ولا تكلمه، هذه فضيحة لابن الزبير، عقل أمه، عقل أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، عقل من ربته. فلذلك احتال بكل الحيل واستشفع بالمهاجرين، استشفع بالأنصار عند السيدة عائشة أن هي ترضى عنه وأنه تسامحه في هذا الذي فعله، وهي تأبى تقول نذرت، نذرت وما حطتش حاجة في النذر بتاعي، والنذر شديد، النذر شديد لا أقدر. فلم يزل ابن الزبير يستشفع لغاية ما في النهاية استشفع عليها ببني زهرة، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم الزهريون، أخواله لأبيه ولأمه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ معه كما هنا في هذه الرواية المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وذهب بهما ومجموعة من الزهريين معهم رايحين للسيدة عائشة، فاشتملوا على أرضيتهم واستخفى هو معهم، هم كل واحد حط رداء على منكبه والتاني رداء على منكبه، هو في وسط هذه الأرضية مستخفي، فاستأذنوا على السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وراه أيضا الإمام البخاري في صحيح. فاستأذنوا على عائشة رضي الله عنها، سيدة عائشة لها دار ولها حجاب في دارها، فقالوا للسيدة عائشة رضي الله عنها أندخل؟ أندخل؟ قالت ادخلوا. قالوا كلنا، وهي لا تعرف أن معهم ابن الزبير، فقالت كلكم. فدخلوا الدار، دخلوا البيت، وهنا الحجاب مضروب، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الناس حجاب، ستارة بينها، مش إن هي قاعدة ومنقبة في بيتها، لا، دي قاعدة في حجاب ساتر بينها وبين الناس. فدخلوا في البيت وابن الزبير ما صدق، فتح البيت، راح فتح الستارة ودخل للسيدة عائشة واعتنقها يتأسف لها ويعتذر لها، وهي ترفض أن تكلمه، وهم من وراء الحجاب يقولون للسيدة عائشة رضي الله عنها إنه لا يحل ذلك، إنه لا يحل ذلك، إنه قد جاء في الهجر ما قد علمت، يعني من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك. فبكت عائشة رضي الله عنها وبكى عبد الله بن الزبير، وكلمته في النهاية، كلمته في النهاية. ولكن كان الأمر الشديد على نفسها إن النذر هتعمل إيه في النذر بتاعها. قالت لله علي نذر وما حددتش هذا النذر بقد إيه في هذا الأمر. فطفقت تعتق رقابا، اعتقت في هذا النذر 40 رقبة، 40 رقبة إن هي النذر قد إيه، يعني كفرت اليمين رقبة واحدة تكفي، لكن يا ترى النذر بتاعها هذا قالت لله علي نذر لا كلمت ابن الزبير قد إيه تعتق فيه. فأعتقت رقبة ورقبة وعشر رقاب، وأرسل إليها عبد الله بن الزبير بعشر رقاب فأعتقتهم، وأرسلت إلى اليمن فابتاعت رقابا وعشر، 40 رقبة أعتقتها في نذرها هذا، والنذر شديد. لذلك لا ينبغي للإنسان أن ينذر شيئا، النذر إما يكون على وجه المعوضة لله علي نزل ربنا نجحني أعمل كذا، هذا يستخرج به من البخيل، والنذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، لا النذر حينجحك ولا إن عدم أن تنذر حيسقطك، ولكن اجتهادك وتوكلك على الله سبحانه تبارك وتعالى وأخذك بالأسباب هذا الذي يكون من ورائه قضاء الله عز وجل وقدره، والنتائج هذه الأسباب بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل، يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل، هذا نوع من أنواع النذر. نذر آخر زي هذا النذر، نذر في الغضب، تنذر السيدة عائشة رضي الله عنها وهي غضبانة إن لله علي نذر إني لا كلمت ابن زهير، وما حددتش هذا النذر. أو قد يحدد الإنسان شيئا لا يطيقه، لا يطيقه، كان يقول لله علي نذر إني أتصدق بمليون جنيه لو كلمت فلان، وهو لا يملك هذا الشيء ولا عمره حيملكه أبدا، يبقى هذا ينذر شيئا لا يطيقه، أو ينذر شيئا إنه لله علي نذر أمشي من هنا لغاية الكعبة لو إني فعلت كذا، وهنا لا يطيق أن يمشي من هنا إلى الكعبة. يبقى إذا نذر ما لا يطيق كفارته كفارة يمين، يتوب لله عز وجل ويكفر كفارة يمين. فإما أن السيدة عائشة لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لذلك كان النذر أرهقها هذا النذر إنه شديد، فكان بالنسبة لها أن تظل هاجرة لابن الزبير أولى إن هي تكفر، إن مش عارفة إيه الكفارة اللي تكون في هذا الشيء، ولذلك اعتقت رقابا لغاية ما وصل إلى 40 رقبة اعتقتها في نذرها هذا. فالشاهد من هذا الحديث قول المسور وعبد الرحمن للسيدة عائشة رضي الله عنها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما قد علمت، يعني من الهجر، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. طيب هم قالوا ذلك السيدة عائشة وهي ما كانتش عارفة إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هنا كما ذكرنا قبل ذلك الهجران يكون للإنسان العاصي، الإنسان الذي يصر على معصيته، وهنا ابن الزبير لم يصر على هذه المعصية، ولكن كأنها رأت أن هذا من العقوق، أن هذا من العقوق لواحدة من أمهات المؤمنين اللي ربته فعقها بمثل ذلك، ورأت أنها تؤدبه بذلك فنذرت. فلما نذرت هي عارفة أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ولكن تأولت في ذلك أن من حقها ذلك لكونه عقها، لكن كأنها حين عرفت أن هذا خطأ كانت الشيء الآخر الذي يمنعها من كلامه إن هتكفر إزاي عن هذا النذر الذي لم تجعل فيه كفارة، فده اللي أخر السيدة عائشة عن كلام ابن الزبير حتى رجع وحتى رجعت عن نذرها وتصدقت بما ذكرنا. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم وهنا في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم، الألد إنه الإنسان اللدود، اللدود الشديد المخاصمة بالباطل، يخاصم بالباطل وشديد الجدل بالباطل، هذا إنسان لدود، تقول هذا عدو لدود، كأنه مجهز لك ومحضر لك العدة عشان يرد عليك في كل حاجة أنت بتقولها. فهذا الإنسان المجادل الكثير الجداد هذا أبغض الناس إلى الله عز وجل. يمكن قدام الناس يفتكر نفسه أنه قوي العارضة، بيجادل كويس، بيعرف يتكلم محدش يغلبه في الكلام، ولكنه بغيض إلى الله عز وجل. فالألد الخصم، الخصم يعني الذي يقهر خصومه في الجدل، بيغلب الخصوم لما يكون له خصوم ويتكلم معهم قوي العارضة كثير الكلام، يجادل بالحق وبالباطل لغاية ما يغلب إلا أمامه. هذا الإنسان الكثير المجادلة، لو أنه جادل بالحق مرة سيجادل بالباطل مرات. الجدال هذا شهوة، شهوة، والذي يعود نفسه على كثرة الجدل وإن ما حدش بيغلبه في ذلك يبقى عايز دايما ما تغلبش، مش دايما هيكون معه الحق، يبقى الآن معه الحق فغلب فرح وازداد في نفسه إنه عالي الهمة وإنه يقدر يغلب الخصوم، المرة الجاية يتكلم بالباطل فهو بغيض إلى الله عز وجل. إذا كانت هذه صفته أنه ألد خصم، أي شديد المجادلة بالباطل، يقهر خصومه بالجدل بالحق وبالباطل، هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل، أبغض الرجال الألد الخصم. أيضا من الأحاديث اللي جاءت ما ذكره الإمام أحمد هنا بإسناد ضعيف عن إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة قال: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة ابن سهل الأنصاريين يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. الجزاء من جنس العمل، وجزاء الإحسان الإحسان، وجزاء الإساءة الإساءة، فالإنسان على قدر ما تفعل لأخيك أمامه وفي غيبته يفعل بك أيضا. فإذا كان أخوك غائبا والناس قاعدة بتتكلم في عرضه تنهش فيه، وهو لو كان مولودا لأحب أنك تدافع عنه في ذلك ولكنك لم تدافع عنه ولم ترع غيبة هذا الإنسان، فانتقص من قدره وتكلم الناس في عرضه وأنت ساكت، طيب الجزاء من جنس العمل، أنت سكت على ذلك مع قدرتك أن تدفع عن أخيك، المرة الجاية الناس هيتكلموا عليك ومش هتلاقي اللي يدافع عنك، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يخذل الله عز وجل هذا الإنسان جزاء بما صنع، أنت سكت عن حق أخيك فلم ترد اعتباره في هذا المجلس، فيوم القيامة تحب أن ينصرك الله، تحب أن يكون معك الله، فيطلبك الله سبحانه وتبارك وتعالى بما صنعت مع أخيك في الدنيا. يبقى هنا جزاء الإنسان على إحسانه في الدنيا أن يجد العون من الله عز وجل له في مواطن يحب أن ينصره الله عز وجل وأن يكون معه فيها. دائما انظر للغد، انظر إلى أن الله عز وجل تحتاج إليه دائما أبدا، تحتاج إلى ربك أن يكون معك، فإذا نصرت مسلما نصرك الله عز وجل. من فرج عن المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والعكس كذلك، الذي وجد إنسانا مكروبا في الدنيا فلم يفرج عنه كربته مع قدرته يتركه الله عز وجل يوم القيامة. هذا المفهوم من هذا الحديث، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، من نصر مسلما نصره الله في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إن لم يصح هذا الحديث الذي في المسند لكن صح معناه في الأحاديث الأخرى التي ذكرناها، أنك على قدر ما تنصر أخاك ينصرك الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكون معك في الدنيا وفي الآخرة. حديث أخير نختم به عن وقاص ابن ربيعة أن المستورد هو ابن شداد وهو صحابي حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة، أو قال مرة أكلة، أكلة اللقمة اللي تحطها ببقك بها بمثل قدر كفك تملى بها كفك، ملء كفك من شيء تحطه ببقك هذه أكلة، ملء الطعام هذه أكلة تأكلها، أكلة مرة مرة، واحد عزمك عزومة النهاردة وعزمك بكرة وعزمك بعده، كل عزومة من هذه العزومات اسمها أكلة. يبقى هنا أكل برجل مسلم أكلة أقل ما يكون، اداله لقمة على هذا الذي قاله أو عزمه على غدا أو على عشاء أكلة. يبقى هنا من أكل برجل مؤمن مسلم أكلة أو أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم، يطعمه مثلها من جهنم. الإنسان قد يكون عند إنسان فيكلمه، شفت فلان بيعمل إيه؟ يقول له لا أنا أحكي لك بقى على فلان، ده فيه كذا وفيه كذا وفيه. بجد فيه هذا شيء؟ تعال أعزمك على شربك حاجة النهاردة. اللي بيعزمك عليه شربه لك ده هتاكله من جهنم والعياذ بالله، زي ما أنت أكلته الآن في الدنيا بأخيك المسلم، عزمك علشان وقعت في أخيه، أكلت به لقمة في الدنيا، أكلت به أكلة، شربت به شربة أو شربة في الدنيا، يشرب مثلها من جهنم والعياذ بالله، لكونه اغتاب أخاه فأخذ جزاءه في الدنيا طعاما يأخذه من جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اكتسب رجل مسلم ثوبة، من اكتسب يكلم إنسان عن فلان يوقعه في هذا الإنسان أو يكلمه كلاما يعجب هذا الإنسان بالوقيعة في الآخر، يديله ثوب هدية له على ما قاله عن هذا الإنسان، شهد شهادة زور على إنسان مسلم ليس من حقه أن يشهد ذلك فأعطاه هدية، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها من نار جهنم مثلها من النار والعياذ بالله، يكسوه الله مثله من جهنم. قال: ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، من قام برجل مسلم مقام سمعة، معنى إيه؟ قام قدام الناس يتكلم عن فلان عشان الناس يعرفوا أن فلان ده بيعرف يفضح الناس كويس، فلان ده بيعرف يتكلم عن الناس، فلان ده لسانه طويل بيخوف الناس، فشوفوا يتكلم عن فلان لغاية ما فضحوا يتكلم عن فلان، خدوا بالكم ابعدوا عن هذا الإنسان. قام به مقام سمعة، أو قام أمام الناس يظهر أنه من أهل العدالة ومن أهل الحق، وأنه ما بيخشاش في الله لومة لائم، وأنه بيقول للأعور أنت أعور في عينك، وبيقول كذا كما يقول المخرفون من الناس. من قام بإنسان مسلم مقام سمعة، مقام تسمية، مقام فضيحة للإنسان ومقام شهرة لنفسه، يشتهر بين الناس فلان ده كذا، زي الرجل اللي قام بسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرسل عمر يسأل عن حال سعد. أهل العراق ما كانوش يحبوا أميرا لهم، كل ما يتولى عليهم أمير يبعثوا يشتكوا، كل ما يتولى عليهم أمير يبعثوا يشتكوا، فولى عليهم سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يشكونه، يشكون سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعدين يرسل عمر من يسأل عن حال سعد، هل فعلا اللي بيقولوه صح ولا خطأ، فيسأل كل ما يمر على مسجد يثني عليه أهل المسجد خير، لغاية ما وصل لمكان فرجل قال: أما إذ نشدتنا بالله، طالما أنك بقى بتسألنا بالله فأنا أقول لك بقى سعد، إنه لا يقضي بالسوية، لا يقضي بالسوية، ولا يلزم في العطية، ولا يجيد أن يصلي، ولا يمشي بالسرية، ولا يجيد أن يصلي، ما بيعرفش يصلي سعد بن أبي وقاص. الرجل يقول ذلك عن سعد رضي الله عنه، وإنه لا بيعطي عطية ولا بيحكم بالسوية، ما بيحكمش بالعدل، عايز يسجع الكلام بتاعه. قام مقام سمعة بين الناس بهذا الذي قاله، عمل إيه فيه سعد رضي الله عنه؟ سعد كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، سعد كان مستجاب الدعوة. احذر من أن تظلم إنسانا تقيا فكون له دعوة عند الله مستجابة فيدعو بها عليك. فهذا الرجل لما قام وقال ذلك عن سعد، سعد قال له: أما إذ قلت ذلك فإني أسأل الله عز وجل أن يطيل عمرك، وأن يطيل فقرك، وأن يعرضك للفتن. طالما أنت قلت علي هذا الشيء طب خذ لك ثلاثة بقى عندك، خذ هؤلاء الثلاثة، إن ربنا يديك طول العمر، خلي عمرك طويل، وخليك فقيرا فقرا مرقعا ما تلاقيش تاكل. ودعا عليه بأن يعرضه للفتن. الرجل كبر في السن، كبر في السن لغاية ما بقى منحني وطال حاجباه، كان يربط حاجباه على رأسه من طول حواجبه ومن استرخائها على عينيه. هذا الرجل الشائب المنحني طويل الحواجب اللي نزل على عينيه طال عمره وطال فقره، كان يمشي يشحت بين الناس، يشحت بين الناس، وهو في هذا السن يتعرض للجواري، يتعرض رجل عجوز أشيب يمشي عكس البنات في الشارع، يمشي على هذا الشيء، فالناس ينظرون إليه: أنت تفعل هذا الشيء في السن العجوز اللي تفعل هذا؟ قال: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، يعني عارف، عارف دي دعوة سعد، ومش عارف إلا أن الله استجاب في ذلك، مش عارف يتوب لله سبحانه وتبارك وتعالى وهو على ذلك. فهنا في هذا الحديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. يقوم به مقام سمعة، السمعة يوم القيامة مقام فضيحة، مقام فضيحة يفضحه الله عز وجل أمام الخلق جميعهم يوم القيامة جزاء وفاقة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.